والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال مالك رحمه الله: ما منها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به، والعورة لغة النقصان وشيء مستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر، وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها. طيب. حتى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ورفعنا ما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما بعد، يقوى منها من شروط الصلاة، وسبق ذكر شنو سبق من شروط الصلاة: طهارة الوقت والوقت. فذكر الثالث: ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. طيب قالوا منها من شروط الصلاة ستر العورة. قال عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار وصلى عريان. ومن أدلة كذلك من القرآن، أدلة السنة كثيرة ستأتي في بيان إما عورة الرجل وإما على عورة المرأة، كما في حديث عائشة أرسل المرأة لا غرفات حاضن بالخمار. وكذلك يستدلون بالقرآن، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال ابن حزم وغيره أن المراد به ستر العورة، ستر العورة. كذلك سيأتي الأدلة الأخرى على ستر العورة في الصلاة في السنة، لكن هو استدل هنا بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. أما مع سيأتي إذا عدم الثوب. قال: والستر بفتح السين التغطية وبكسره، يعني الستر هو ما يستر به، الستر الفعل يعني تغطية، وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، من كلمة عوراء أي قبيحة، عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر، وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله، يعني كل ما يستحيى منه شرعا، وعملية تفصيله بذكر اقسام العورة. نعم. رحمه الله: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة، بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر يحصل بذلك، إنما يحصل بذلك. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة. طيب. يقول: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. هو سترها داخل الصلاة سيأتي أنه واجب وذكر، لكن ستر العورة حتى عن نفسه، يعني كان خاليا وخلوة وفي ظلمة، كان مكان ظلمة لا يرى أحد، فيجب سترها. وهذا هو المذهب. على كل حال، كشف العورة في حال الخلوة لا يخلو أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك لحاجة، فإن هذا جائز ولا بأس به، كشفه لحاجة من قضاء الحاجة، هذا لا شك أنه جائز. وكذلك إذا كان لتداوي فلا شك أنه جائز. ويستدلون بذلك طبعا أدلة قضاء الحاجة، وكذلك يستدلون على أن موسى عليه السلام غسله عاري، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. والقسم الثاني: سترها كشفها غير حاجة، كشفها غير حاجة. فالمذهب هو حقيقة ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يحرم، بحيث بهز بن حكيم قال: عورتك الله من زوجتك ومالك يمينك. قال: يا رسول الله، إن كان أحدنا خاليا قال: فالله أحق أن يستحي منه. هذا دل على أنه أحق، قال: احفظ عورتك، هذا أمر. ثم قال: الله أحق أن يستحي منه. على كل حال، الرواية الثانية اختارها القاضي أنه جائز كشفها لغير حاجة، حال الخلوة جائز. لأن قال المراد به هي المراد حفظها عن النظر، وهذا قد حفظها عن النظر. لكن لا شك أنه قضية أنه مخل المروءة مخل. نعم. قال رحمه الله بما لا يصف البشر بشرتها. هنا ذكر الفقهاء رحمه الله يشترطون في ستر العورة شروط في الثوب الذي يستر العورة شروط، وأشار إلى بعضها. قال أولا الشرط الأول أن يكون الثوب لا يصف البشرة، ولكن قال بما لا يصف بشرته أي لون البشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك مصنعت الله، أن الستر إنما يحصل بذلك. وهذا واضح أنه يجب أن لا يكون شفافا. طيب حد شفاف قال أن يرى لون الجلد، حيث إذا رأى الثوب رأى الجلد يعرف أنه أبيض ولا أسود، هذا يصف البشرة. قال ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو مثل البنطلونات، ما يعتبر لأنه يمكن التحرز منه. وإن كان الأفضل أن يلبس الثوب الواسع، وذلك القميص الواسع أو الرداء الواسع هو الذي يغطي حتى العورة، هذا نص عليه الفقهاء حتى شيء نص عليه، وهذا المستحب يعني أقرب ماذا اليوم بن جهبي. أما لبس العو لبس البنطلون الذي يحد حجم العضو هذا يكرهه أقل أحوال الكراهة، وإن كان حصل فتنة فهو محرم، لكن لا يعتبر في كشف العورة في ستر العورة في الصلاة. وكان يحجم العورة نفسه في الدبر؟ إيه إذا كان يحجم واضح لا شك أنه حصول فتنة، وليس من باب كشف العورة لكن باب فتنة نظر أمر آخر. طيب الدليل على أنه لا يجب لا يصف البشرة حديث أبي هريرة صنفان أهل النار لما رأهما، ذكر نساء كاسيات عاريات، جاء في تفسير الكاسية العارية أنها كاسية بمعنى لها اللباس، لكن هذا اللباس يصف البشرة فكانت عارية بهذا الاعتبار. وهذه الحقيقة الحديث الذي يعني استدل بها أيضا على أنه لا يجوز مسح الخف الشفاف في الحديث. لماذا؟ قالوا لأن الشفاف لا يسمى لباسا بدليل كاسيات عاريات. والحقيقة أن الاستدلال هذا قد يعني يورد عليه إيراد. نساء كاسيات عاريات ليس حرم ذلك ليس لكونها شفاف ليس لكونها غير ساترة، لكونها شفاف بمعنى أن النظر أنه تحقق النظر المحرم، مع وهي في الحقيقة كاسية. وذلك الخوف هل مناط الحكم لكونه يشق نزعه مغطى أو لكونه ينظر إليه؟ شق نزعه مغطى، باعتبار الخف باعتبار أنه مغطى مستور، ذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم جواز. أما قضية كاسية عالية في النساء ومحرم لأجل كشف العورة ليس لأجل عدم الستر، ويدل ذلك الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كاسية باعتبار أنها لابسة، وعارية باعتبار ما حققت المنع من النظر المحرم. ما يقال انها لبس يستخدم يعني تفريق اللباس هو يستخدم في غير مقصود الاساسي فكان كالعدم خلاف الخف. اي احسن، او كالعدم اعتبار نظر احسنت في غير مقصود الاساسي. اي نعم مقصود من الاساسي الستر احسنت احسنت النظر يعني كادق يعني بخلاف ذاك لا اي المراد التغطية مجرد تغطية. اي نعم. طيب قال رحمه الله ولا يعتبر لا يصف حجم العضو لأنه يمكن التحرز منه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، يكفي لأنه حصل المقصود. هنا قال ولا يجب بارية، هنا شرط الثاني نقول من شروط ستر العورة أو شرط الثوب الذي تستر به العورة. الشرط الأول لا يصف البشرة، الشرط الثاني ألا يكون مضر. منو؟ هذه ما أبغى أنا أبغى نشين له ما زين كان. الشرط الثاني يكون غير مضر، فإن كان مضر الثوب مضر فلا يجب ستر العورة به، وذلك ولا يجب ببارية. البارية يعني الثوب منسوج من القصب قريب من الحصير، بعض قال هو الحصير، قال وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، يعني لا يجب ستر بهذه إذا عدم الثوب العادي المعتاد. لماذا قالوا الطين؟ ذكرنا هم يقول إما لكونه مضر كالبارية والقصب والحصير، ولكونه أيضا لا يمكنه أن يؤدي أفعال الصلاة خاصة إذا كان مقصب يعني واقف شلون بيسجد شلون بيركع ما يمكن. أما قضية أما قالوا وطين وماء كذا لعدم، قالوا الحرج والمشقة، ثم هو في الحقيقة لا يثبت، لا يثبت على البدن الحاطين، وذلك لا يجب عليه إذا لم يجد الثوب لا يجب عليه أن يستر بهذه الأمور لأنه ليس بسترة. شيخ البارية يعني أقرب ما يقال من لبس الأفارقة. لا ما أظن، قصدك هم يحطون مثل الحزام ولا شيء زينة يعني، بس ما يكون هو اللباس مغطى. شيخنا هل يكون غير مضر من الشروط؟ من الشرط ما يلزم من عدم العدم، يعني إذا قلنا غير مضر شرط يلزم من إن غير مضر يعني مضر عدم الصلاة. هذا لا هو ما أتكلم عن معنى الصلاحي، لا ما أتكلم عن شروط ستر الثوب، لا شروط وجوب الثوب يعني الشروط التي تحققت يجب يستر العورة. طيب قال ويباح. طيب قرأ عفوا قبل ذلك نكمل بعض شو يذكره الفقهاء أيضا. بالنسبة للحصير والحفيرة وإلى آخره، شيخ لو استتر فيها على الأقل سيؤدي الصلاة قائمة، لأن المذهب أنه لو كان غير ساتر العورة يجلس ويومئ سجود الركوع. هم أحسنت وقد يقال هذا، لكن هم يقولون يمثلون بأنهم مضر يعني، قد يقال أن الضرر يكون بالسابق يعني اليوم ممكن يكون عدم الضرر. على كل حال إذا كان هناك ضرر يمنع، إذا ما كان هناك ضرر ممكن أقول يلبس ويصلي قائمة إذا كان يمنع، لكن هم يعلمون بهذه العلتين، إذا انتفت علة الضرر ممكن الضرر يصلي قائمة. نعم. طيب كذلك من الشروط يقول أن يكون الثوب مباحا، وذلك المغصوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وسيأتي أن الوصل للمغصوب ما تصح الصلاة يأتي بعد قليل. الثالث قال يكون طاهرا، وهذا واضح سيأتي كذلك الثوب النجس. نعم إحنا ما مأكد الشيخ. نعم الحين شيخ بعضهم صبر هو غاطس في البحر يصلي والله غواصي الشيخ في مقطع زين، هذا هل تصح صلاته يا شيخ؟ والله هو الأصل أن الفقهاء لابد من استقرار المكان المقر، فمثل هذا ما يتمكن من تحقيق الركوع والسجود. وغاطس يعني على الأرض واقف ولا معلق الهواء؟ لا واقف على الأرض مقطع انتشر كان والله كان على الأرض الظاهر والله كان يمكن ركوع وسجود، بس أنا ما قصة ما جربت يكون يعني أخطأ هالسين. إيه لا لو ما يثبت نفسه أتوقع إيه ما ينفع ما يصلح. ها كل ما زاد الوزن يقع. إيه على الله أعلم، لكن إذا كان يستقر بالأرض يجوز، ما كان يستقر ذلك الفقهاء يشترطون الصلاة يكون على مكان مقر ثابت، وذلك يعني مقتضى كلام لا يصح طواف الطائرة أو في الهواء يعني يقولون. ما عند المالكية يا شيخ؟ لا حتى المذهب ما يشترطون الشرط، لكن ما يصح على كلام ما يصح الصلاة في الهواء، لكن مثل الطائرة فيها استقرار، لكن قد يكون غير متصور في زمانهم، لكن لو الهواء معلق ما يمكن ذلك، حتى لو كان في الماء معلق ما حقق هذا الشرط. لأجل هذا ما جوزوا بالسنج. اي احسن ما في مستقر، لكن يقول كان ينكبس فيجوز. ما كدر شيخ ما راح يقدر هم يتلفظ بالأذكار أتوقع حتى بالغطاس هذا. لا هو ما كدر مو المراد أنه يغطس فيه، لأن شو راح يصلي فيه شيخ؟ لا المقصود هنا لا يجب ببارية، مو ما يجب ما يكدر أنه يتسبح داخل الماء مثل سؤال لسات، لا مراد به أنه يغطي جسده بالماء الكدر يعني يجيب طين يغطي عورته بالطين هذا المراد. طيب رحمه الله. ويباح كشفها لتداوي وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم ذكرنا أن كشف العورة في حال الخلوة أما لحاجة هذا جائز كالتداوي وتخل قضاء الحاجة ونحوهما. وكذلك يجوز كشفها المرأة عرفة للزوج والسيد، وكشف الزوج الرجل لزوجته وأمته كما سبق حديث بهزم الحكيم. ضابط الحاجة ولا ضرورة في أي مسألة؟ كشف العورة. لا هو يقول الحاجة. شلون الحاجة شيخ؟ لأن كشفها محرم، شلون يباح الحاجة؟ ما هو محرم لذاته، محرم لغيره. وهو قد يراد هذا يعني. على كل أنه أكون حمل قاعدة محرم أن تبيح الحاجة أو لا تبيحه، وكذلك هل نقول محرم تحريم وسائل؟ يعني من قيم رحمه أشار إلى أن محرم محرم وسائل تبيحه الحاجة، مثل طبعا مثل سبقت معنا كالعرية عراية كالنظر نساء محرمة تبيحه الحاجة. ولعل الأقرب والله أعلم لا يفرق بين محرم وسائل ومحرم لذاته، لأنه نقول ما الضابط أن هذا محرم وسائل ومحرم لذاته. في الحقيقة أنه ما في ضابط واضح، فقد يؤدي إلى تساهل. هل التحريم شو علم التحريم؟ يعني إذا كان النص يقبل التعليم يكون مناط التحريم إلا يعني الخمر الآن تحريم وسائل وتحريم مقاصد. مصر فيها كانت مقاصد، لكن جاء نص آخر عمم التحريم. لا يعني لا أقصد أن نحن نشوف إشكال النصوص. يعني القول الثاني أن ما في ضابط واضح بين تحريم وسائل وتحريم مقاصد، وذلك هو يقول الأصل أن المحرم ما تبيح للضرورة إلا إن جاء الدليل نص على أن هذا المحرم تبيح الحاجة، نقف على النص. أما الإطلاق فيرد الإشكال، مثل الآن الخمر وسائل ولا مقاصد؟ شوف حتى لو قلنا مقاصد ينضبط معنا أن عندنا نص عمم التحريم في باب آخر وما أذكر كثير وفي قليل الحرام، فهذا النص هو اللي يعني سد الباب على من يريد مثلا أن يستبيح الخمر بكونها تحريمها تحريم وسائل. أي أحسن، ولذلك يرد عليك. يعني الآن اللي قلت هو الأصل بالنظر أن الخمر تحريم وسائل، يعني هو وسيلة الإسكار واضح، ولذلك ليس محرم لذاته. طيب لماذا إذا قلنا ذلك هذا الظاهر كما أن النظر المرأة ليس محرم لذاته، محرم ما يفضي إليه؟ طيب الخمر مقتضى القول لأنه تحريم وسائل، لكن أحسن ذكرت الحديث وما أذكر قليله أذكر كثيره فقليله حرام. قد يقال لعدم انضباط الوسيلة لأن ما في قدر أحسن معين. هذه اللي نوصلها عدم الانضباط، وذلك أقول من يقول الخمر الأصل تحريم وسائل، جاء الدليل أنه حتى الحاجة ما تبيح. كم السلام ورحمة الله حياك يا أبو ما يعني. يا شو اسم التسجيل مو خير، ها؟ اسم التسجيل، ها؟ أنا والله ما أقدر حد لأن دوم تتأخر، الله سبع ونص. الله يمكن. لا أنا بس مطروح. صارت الذكريات من بلا عشرة عمي. طيب فالشاهد أصلنا الآن حرم تحريم وسائل، الأصل وسائل لكن حرم تبع الدليل، وذلك نقول حتى غيره يحرم تبع الدليل، وذلك تأتي على كثير من المحرمات. لكن شيخ أهم الدليل اللي جاء وحرم حرمها عموما أيضا قد يعني قد يعلل أن الوسيلة هذه بالذات وما شابهها من وسائل ما تنضبط في إفضائها إلى المقصود. فمثلا شيخ الخمر قد يسكر أحد بفنجان وقد يسكر برطب. هي نصل كما علت بعدم ضبطها أنا أعلل بعدم ضبط تفرق بين الوسائل والمقاصد. الذهب على الرجال مقاصد ووسائل. وسائل مقاصد فرق بين لبس الذهب ولبس الحديد بين الرجال. الحديد شنو حكمه؟ مقاصد ووسائل. وسائل ترفق. والذهب نفس الشيء. طيب أنت تقول يجوز الذهب الحاجة؟ لا طبعا. الحديد يجوز الحاجة؟ حريق كيف الدليل؟ مع أن كلهم في تحريمهم وبيح الرجال أو وبيح النساء وحرم على الرجال وكلهم لباس. شيخنا يخرج هذا عن صورته. ليش؟ شيخ لأن الذهب يعني في تحريمه مع قد يقال أنه تحريم مقاصد. فيفرق فيه البرود النصفي وما في علة ظاهرة فيه. الذهب ولا الحريم؟ الذهب. الحريم كذلك تحريم مقصد وما في علة ظاهرة فيه. لكن جاءنا النص واستبحنا لأجل النص. طيب إذا أنت تقول هذا القول ما الدليل على تحليل الوسائل يجوز الحاجة؟ مشكلة ما الدليل على أن تحليل الوسائل يباح عند الحاجة؟ شيخنا الحكم يدور معنا. لا ليش ما تقول يباح ضرورة؟ أصل محاوطة يباح ضرورة. أنت لماذا تحليل الوسائل أبحته عند الحاجة؟ شيخنا الحكم يدور مع علته وحكم تحريمها هنا دائر مع العلة بخلاف تحريم المقاصد ما نعلم فيها علة ظاهرة. لا مو هذا لا مو هذا تحريم يعني الآن تحريم وسائل شنو الحكمة شنو العلة اللي وجدت يوجد معها الحكم الإفضاء إلى الوسيلة المحرمة مثلا في الخمر الإفضاء إلى الإسكار الإسكار بذاته محرم نعم فلذلك إحنا حرمنا كل ما يفضي إلى الإسكار حتى لو كان بنزين وشم يعني الخمر تحريم وسائل يباح عند الحاجة يمنع يعني يحرم حتى عند الحاجة للدليل الآخر. طيب أنا طيب أعطي مثال لتحريم وسائل يباح عند الحاجة. شيخ عند الحنابلة النظر إلى الأجنبية. أحسن طيب أحسن ماشي النظر ليش ما نقول تحريم مقصد النظر بذاته محرم لإفضائه إلى الشهوة غالبا. شيخ لأنه معلل قلنا أنه وسائل. شنو معلل؟ لأنه يعني هو معلل النظر إنما ما حرم لذاته إنما حرم لإفضاء لأنه قد يفضي إلى شيء آخر فهو وسيلة. هذا هو النزاع. أنت لما تقول محرم لأجل كذا أنا أقول لك من يتن أجل كذا حقيقة ما في ضابط واضح. يعني أنت الآن لو تأخذ قاعدة قاعدة يقول تعالى قل من يغضبنا من أبصارهن ما يحفظنا فروجهن فهو مراد منها حفظ الفرج. قد يقال لك أن قولنا النظر مع الفرج وما حقي ما في ضابط ذلك. يعني أنا أشوف أوضح مثال. يعني أنت حتى لو تقعد هذه القاعدة لا وتعطيني مثال أنا أضبط فيه يعني ضابط تحريم وسائل ضابط تحريم وسائل مقاصد. وذلك أنا قلت الحرير والذهب إيش مثلت فيهم لأن الحرير والذهب كلاهما يحرم على الرجال دون النساء وكلاهما لباس وكلاهما ترفه مع ومع ذلك احدهما وسائل احدهما مقاصد على هذه على القاعده. لكن اذا قلنا تبع للدليل تنحل اشكالات حتى قضيه اشكال النظر احسن تبع للدليل الخمر تبع للدليل الحرير تبع للدليل شيخ قد العرايا تبع للدليل شيخ قد ايضا نجوز التحديد هذا شلون شيخ لو سلمنا جدرا ان هناك دواء وعلاجه بالذهب مثل كما أن الحرير يستخلق يعني علاج بالذهب علاج بالذهب شو أكل يعني لا ما يجوز محرم أحد المستحضرات يعني لو قلنا من طب الذهب حرام أكله يعني مثلا لأن في ورقة ذهب شفت إيراد هذا أن يكون قد مسلم هذه محط إشكال تأتي في كثير من المحرمات. أنت الحين قلت بداية الأمر ما تحريم مقاصد ثم بعد النقاش شوي قلت تحريم هذا بيفتح لك باب المحرمات. لذلك هذه الإشكالية أنا ما جاء ضابط وذلك عدم اتيان بضابط يفرق واضح الشرع هذا حقيقة ضعف التعليل أو ضعف هذه المسألة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر بتضعيف حديث القلتين ذكر استعن شوية تضعيف حديث القلتين ذكر من ضمن التعليل ضعف الحديث قال ما فضل القل ما هي القلتين عدم منضبط هذا يقول كذا وهذا يقول كذا مع أن الأمر يترتب عليه طهارة الماء ونجاسة الماء وأكثر ما يحتاجه الناس الماء فهل يترك الشريعة مثل هذا الأمر يحتاج إليه بلا بيان؟ هذا مثل فذلك الأسلم انتصار على الدليل. نحن شطينا مسألتنا شيخ هنا شيخ ما تشكل أنه أصل فيها أن كشفة هو محرم استباحت الحاجة لازم نشوف حق المثال نص لا أو الظاهر والله أعلم لا لا مو هنا نص الظاهر والله أعلم أنه باب واحد النظر تحريمه أما تحريم وسائل أو يقال النظر جبيح والحاجة كالمخطوبة النظر المخطوبة عورة جاز به الخطبة فالحاجة في التداوي يجوز والحاجة في التخلي جائز هو كله نظر محرم راح نصير كل الأمثلة غير قياس لا في القاعدة الأولى راح نتخذ كل مثال نظر لا لا هو الآن النظر مخطوبة هو نظر محرم صح هذا نظر محرم ما هو قياس هذا تحقيق مناط نظر محرم خلال العارية يا شيخ ايه ربا وبيح ليش الحاجة حاجة نعم يلا الناس عندهم بيوت يبون يبنون بيوت لا ما يجوز تصرع ليش حتى ذي شخص صرع لا تصرع على النص النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية ونهى عن التمر نهى عن بيع التمر بالتمر لكن رخص على العراية بيع التمر بالرطب ونهى عن مزابنة اللي هي رطب بالرطب وبعض الفقهاء قال صحيح لأنه أبو جوز مثلا أحسنت لماذا للمشابهة إيه جامع الحاج لذلك ما إحنا خلاف يعني أنت الآن تبي تقيس شو تقيس على العراية تقيس ذهب بذهب العراية هذه رخص كأن الرخص يعني من شروط القياس إنه ما تكون الفرق رخصة لا هم مسألة الأصولية متعلقة هذا الباب ما خرج عن القياس هل يقاس عليه غيره أو لا يقاس العراية خرجت عن القياس هل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس وهذا مرض الخلاف بين أهل العلم والشيخ الأمين شيخ الإسلام رحمه الله أشتر الشيخ الأمين يقول إذا علمت العلة قيس عليه السلام كان فيه دور شنو كان 9 شيء أيوة كان 9 أي كان بعد الدورة في شهادات أي روح المؤذن دا غرفة تانية حياكم فما خرج عن القياس هل يقاس عليها أو غيره ولا يقاس شيخ الإسلام نص حتى الشيخ الأمين رحمه الله أنه إن علمت العلة قيس عليه ولم تعلم العلة ما يقاس عليه فمثاله اليوم ما يقاس عليه العراية التمر بالرطب يقاس عليه العنب الزبيب لأن العلة ما هي الحاجة للتفكه فأنت تقيس عليه شنو تقيس عليه حاجة ضرورية بناء المساكن ضرورة لا أدري شنو تطبيقها نعم ضرورة يعني تبيع بيت ما هو ربوي نتكلم عن بيع ربوي بربوي واضح ربوي بربوي طيب الكلب جلكم الله الأصل دي نجازاته سن أصل واحدة طيب كلب خارج عن القياس هل يقاس عليه غيره المذهب قاس الخنزير هنا ترد ما خارج عن القياس هل هم يقولون ما خارج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس من منع شيخ المالكية ما أدخل الخنزير أحسنت لذلك إحنا ننظر العلة الخنزير هل العلة معلومة وهو تعبد خلاص لا يقاس عليه لا يقاس عليه غيره الخنزير لا يقاس شو قلت تعبد راح ترد إشكالية القديمة هل هي السبع إذا قلت تعبد سب ما راح تقدر تقيس راح تمنع القياس أقيس بشنو بالخنزير وغيره ما أقيس هذه بتقول الأكل اللحوم محرمة إيه أكل اللحوم محرمة شنو علة نقض مو طهر ونجاسة لكنهم قاسوا عليه عند بارك الله ما قاس عليه اللحوم المحرمة المقيم بجامع أنا شنو ما هي من الشدة وهي العلة علمت لكن تكلم عن غسلها نجاسة سبع وغسلها مرة هذه ما هي العلة هذه المعلومة شيخ المذهب سبع في كل نجاسة أي لا ما تبين بس كثير عن يعني قضية طبعاً في كم شخص لا أو الراجع في الرواية الثانية مثلا نعم حتى عن مذهب نقيس بالتراب يعني يرد مثال على التراب تتريب تناول الذهب ما نمت من دور الحاجة يجوز ضرورة أو خلاص المستقبل مثلاً الأكل قصدك ولا شو؟ سمعت ان فيها بحاره السرطان لعجلهم ايونات الذهب. اي والله على كل حال اكل الذهب هذا موضوع نزاع يعني. حقن الذهب اي هل يجوز او ما يجوز اكل الذهب عموما؟ اليوم نقول في اكل الذهب لكن مثلا التداوي اضراس او غيره جاء الشريعة عليه حيث عرفطه لما كسر انفه فتخذ انفا من فضه فأمدن فأذن النبي صلى الله عليه وسلم تخذ انفا من ذهب. شيخ هذا نص في جواز استباحة الذهب ضرورة حاجة مو ضرورة اللي هي التزين لا الآن هو أنفه راح لا بد يغطيه بشيء يغطيه من باب الجمال مو من باب ال لا شلون يغطيه أنا فخي أنفه مفتوح يعيش إذا أنفه مفتوح عادي يعني مو شرط يموت إذا ضرر ولا راح يضرر لا ما تمس أمراض شلون ما تمس أمراض شيخ الآن لو جرح لو جرح مفتوح الآن شيخ اليهودي الأجدع يذكر في تراث العرب عاش طول عمره أجدع هي مو هو الضرورة مو شرط إنه يموت ضروره شو يموت الضرورة قبلنا يزيد يمرض هاي ضرورة يزيد المرض يعني الآن ما حكم صار جالس ما في يجوز فريضة محرم يجوز مع الحاجة ولا مع الضرورة ضرورة طيب عشان يزيد في مرضه يتأخر البر دخول يزيد المرض يتأخر البر يمرض هذه كلها ضرورة ضرورة قال رحمه الله وعورة رجل ومن بلغ عشرة وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة وابن سبع إلى عشر الفرجان وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. طيب يقول رحمه الله وعورة رجل العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام يقسمون العورة إلى ثلاثة أقسام عورة خففة المتوسطة بدأ فيها العورة المتوسطة بدأ بها وهي عورة الرجل هذه واحد أي الرجل أي البالغ سواء كان حرا أو عبدا ومن بلغ عشرا هذا الثاني قد يقال يعني اختصارا قد يقال اختصارا بلغ عشرا فصاعدا لكن يجعلون اثنين. طيب الثالث الأمة والأمة يشمل الأمة وأم الولد وهي من ولدت من سيدها ما في خلق الإنسان مكاتبة بينها وبين سيدها عقد كتابة ومدبرة التي علق سيد عتقها بموته ومعتق بعضها أي بعضها حر وبعضها عبد هذه كلها يقولون عورتها في حكم واحد لأنها تسمى أمة ولم تكن حرة فما دام فيها شيء من الرق فهي في حكم الرقيق الرابع وحرة مميزة على الخلاف هل تميز بالسن أو بالوصف قال ومراهقة أي قاربة البلوغ هؤلاء كلهم أربعة أصناف قال عورتهم من السرة إلى الركبة وليس من العورة أي ليست الركبة والسرة من العورة وهذا المذهب وقول الجمهور. طيب نأخذ دليل الرجل دليل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن فخذ عورة حي الجرهد هذا من نظر شيخ نحن شيخ مرات نفرق بين النظر والصلاة مرات نجد بين النظر والصلاة أي أحسنت وذلك هم الآن يقصدون نظر لا يقصدون عرض الصلاة طيب قال وأمة وأم ولد الأمة ما هي عورتها يقولون عورتها كما جاء كما قال المؤلف من السرة إلى الركبة وهذا هم يستدلون بحديث البيهقي إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه من العورة فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة وكذلك استدلوا على أن عمر رضي الله عنه كان ينهى النساء ينهى الإماء عن تقنع تغطية الرأس والوجه فدل على أن ذلك ليس بعورة وحديث قاله حديث البيهقي. لكل حال القول الثاني القاعدة عندنا ذكرها ابن حزم أن الأصل تساوي الإرقاء والإحرار في العبادات البدنية المحضة، وهذا منه. والأصل أن الأمة كالحرة في العورة على ما سيأتي فيه ذكر عورة الحرة. وأما حديث البيهقي، فحديث البيهقي الرواية الأصح كما ذكر البيهقي، إذا زوج أحدكم أمته فلا تنظر إلى شيء من عورته، فلا تنظر أي هي إلى شيء من عورته، فإنما بين السرط والركبة من العورة. فدل على أن هذه رواية الأصح كما ذكر الحفاظ، فدل على أنه هو لم يقل نظر إلى أما هي لا تنظر إليه، لأن هذه عورتها كانت مباحة لها لما كان سيدها، لكن لما زوجها أصبحت حلال للزوج لا للسيد. قال وأما أثر عمر فهو لخارج الصلاة، ثم هو في الرأس خاصة. نعم. حين دمج شيخ قاعد يصير دمج نظر صلاة نبي نفرق الآن، هو يتكلم عن عورة الصلاة. الأدلة شيخ كلها نظر. أحسنت، ولذلك هذا المؤخر عليه، لكن حتى أجمعنا على حديث عمر أنها خارج الصلاة، ولذلك الأول شيخ ما يرد الحديث الأول لأنه نظر. أحسنت، كله ما يرد، لذلك الأصل قول ظاهري. طيب، قال وابن سبع إلى عشر فرجان، هذه العورة المخففة الذكر دون العشر، ذكر دون العشر من سبع إلى عشر، فعورته قال الفرجان. طيب أقل من سبع شنو عورته؟ ما لعب شو يصلي؟ ما يصلي مو ميز. أحسن، غير مميز، فليس عليه صلاة. أحسنت، وذلك قال من سبع إلى عشر الفرجان، قالوا لأنه أخف من البالغ. العورة المغلظة الثالثة، قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة، فليس عورة في الصلاة. طيب ما الدليل على أن حر؟ قالوا حديث عبد الله صلاة هذا، لا هذا الذي خمار، لكن سيدلهم حديث المرأة عورة، حديث المرأة عورة، وهذا الحديث فيه ضعف أولا، ثم لو صحنا المراد به النظر. ولذلك هم يستثنون الوجه فليس بعورة في الصلاة. والراجح كما ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يستثنى الوجه والكفين والقدمين، يستثنى الوجه والكفين والقدمين، ويستدلون الشيخ مثلا رحمه الله يستدل على الأسماء، كانت إحدانا يصيب دمها يصدو دم الحيض، فقال يا رسول الله إن دم الحيض يصيب دم ثوب أحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ثم تغرس ثم تنضح ثم تصلي فيه. قال المعلوم أن الثوب المهنة في البيت تبدأ منه الكفين والقدمين، مش مرات أكثر، مرات أكثر، لكن هذا أحد أقل، لكن يحتاج إلى العجن والطحن والعمل، لكن هذا الحد اللي هو غالب. لكن يستدلون بحديث تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبدين زينتهن، قالوا كفين وجه والكفين، لكن هذا فيه عورة النظر، يعني ما ذكر عورة الصلاة. ذلك حقيقة هو كثير ما يختلط أو يستدل بهذا على هذا، والمقام مقام الصلاة. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها لا يبرأ صلاة حائض إلا بخمار، فما يغطي الرأس. شو الدليل في التفريق بين عورة النظر أو الصلاة؟ الأدلة قاطبة، حد الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وصلت في ظلم، وهي تدل على كشف الرأس، لكن الحديث لا يصل حائض إلا بخمار. لا تقين شيخ على القول فيه، لا تقين يأتينا الكلام عليه، وصلت في ظلم شيخ. أيوة، صلت في ظلمة، إذا مثلا في ظلمة كانت عارية ما في عورة نظر. أي أحسن، بس في عورة صلاة ما تقبل الجماعة. لا هو لا شك إن عورة النظر أخف، عورة النظر أخف، وحتى العاتقين مثل العاتقين هم يشترطون في النفل، فليست عورة في النظر. طيب الخلاصة حديث أم سلمة شيخ اللي هو إذا كان دلو سابقا يغطي ظهور قدميها. أي الشيخ سابقا موقوف على أم سلمة أو يحمل على الاستحباب، ولكن قالوا يستحبوا صلاة بثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. ما يكون مبين لمجمل الأمر بالستر هذه صحابية فهمت فهم الحديث يكون أولى قدمين يعني حتى لو موقف فهم صحابي بين لمجمل يأخذ به أحسن قد يقال حقيقة تغطية القدمين له قوة، لكن مهما الشيخ الثاني يزل بحديث السمعة ما في إشارة الشيخ مو وهذا ليس مرفوع يحمل على الاستحباب صحابي شيخ أولى منه لا الصحابي شنو الحديث تصل مرة فعل يدرع وخيمار إذا كان درع سابقا يغطي ظهر قدميها حديث مسلمة تصل مرة في درع وخيمار وليس عليها إزار قال إذا كان درع سابقا يغطي ظهر قدميها قال هذا أحسن صحيح هل هو ضعيف موقوفا إذا كان ضعيف موقوفا خلاص لا الظهر موقوف صحيح أحسن يعني قد يقال هذا نحن تغطي حتى القدمين يعني يستثنى كفين على الكلام شيخ الإسلام أو كذا تدل بتفسير ابن عباس الآية شيخنا طيب وتستحب صلاته أنا قم عند العبارة هذه نشوف اليوم الدنيا قال تستحب صلاته في ثوبين كل القميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص وهذا لا شك أنه مستحب الأكمل أن يتهيأ الإنسان بأكمل حال وصلاته في ثوبين القميص والرداء أو الإزار والسراويل أو اليوم الإشداشة وتغطية الرأس هذا لا شك أنه أكمل لأن الله جل وعلا أمر بأخذ الزينة طيب ما يكون واجب فيه نعم أمر ليش ما يكون واجب وين أمر خذوا زينتكم لا أقول زينتكم قالوا ست العورة ثم حد أخرى سيأتي حد جابر أو يكون لكم ثوبان شيخنا هم وين موطن بالفقه ذكر عورة النظر عورة النظر موطنها هنا في المطولة وبعضهم يذكرها في الغالب يذكرها في نظر المخطوبة في النكاح هناك الغالب يذكرون هناك يذكرون تفاصيل يعني كتب مطولة نظر الرجل إلى الرجل نظر رجل إلى المرأة نظر المحارم نظر مرأة إلى المرأة تفاصيل كلها يذكرون هناك في رسالة جامعية في أحكام النظر في مختصر المقنع شيخ ابن فارس 7 أو 8 أقسام اي طول فيه يعني حتى النكاح والروض ذكر الروض طال فيه بعد جزاكم الله خير